يقول هذا السائل إن بعض الاختلاف مبني على أصول مختلف فيها، مثلا عند الأحناف المطلق لا يقيد بخبر الواحد، فكيف يتحقق شعار الدعوة إلى السلفية بالرجوع إلى القرآن والسنة مع هذا الاختلاف في الأصول؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى الحال مع الأئمة والعلماء المتقدمين كيف كانوا على اجتماع مع اختلافهم في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. فأبو حنيفة رحمه الله كان يخالفه الإمام مالك رحمه الله في كثير من المسائل، لأن أبا حنيفة رحمه الله في العراق، والعراق بلد فتنة في ذاك الوقت، والأثر فيها قليل، والإمام مالك رحمه الله في المدينة بلد الأثر، ولذلك لما جاء محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله ولقي الإمام مالكا في المدينة وأخذ عنه الموطأ، فهو من رواة الموطأ، وفي روايته للموطأ من الزيادات ما لا يوجد إلا فيها، ومن الزيادات في رواية محمد بن الحسن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشاهد أنه لما لقي الإمام مالك رحمه الله قال له لو علم صاحبي بمثل ما علمت لرجع عن كثير مما قال. يعني لو أن أبا حنيفة رحمه الله علم بهذه الأحاديث لقال بها، لأنه صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل أبو حنيفة رحمه الله يحتج بالأحاديث الضعيفة في بعض الأحكام ويقدم ذلك حتى على القياس، هذا الصحيح من مذهبه. الشاهد يا إخوة الإمام مالك كان يخالف الإمام أبا حنيفة في بعض المسائل، لكن ماذا كان يقول عنه؟ كان يقول هذا رجل لو أراد أن يجعل السارية ذهبا لفعل. يعني أن أبا حنيفة رحمه الله من قوة حجته لو أراد أن يقنعك بأن السارية التي من الحجارة ذهبا لاستطاع. الإمام مالك رحمه الله خالفه الإمام الشافعي في مسائل، منها مسائل في مجلسه، فجاءت امرأة فسألت الإمام مالكا عن شيء فأجاب الإمام مالك، فلما انصرفت المرأة أخذ الإمام الشافعي بطرف ثوبها وقال قولي له في مجلسك من يرى خلاف هذا، وهذا من الأدب، فرجعت إليه فقالت له، قال فإن يكن فهو ابن إدريس أي الشافعي. والشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم أي أنه أعلاهم. والشافعي رحمه الله خالف الإمام أحمد في مسائل، والإمام أحمد رحمه الله خالف الشافعي في مسائل، وتناظر مناظرات كمناظرتهما المشهورة في العود في الهبة، ومع ذلك يقول الإمام أحمد لأحد تلاميذه إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي، إذا أردت العلم فالزم هذا، ما قال احذره، قال إذا أردت العلم فالزم هذا. والإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره؟ قلت الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكانوا على اجتماع مع اختلافهم في الأحكام واختلافهم فيما يسوغ الاختلاف فيه من قواعد أصول الفقه، كما أشار الأخ إلى بعض القواعد، لكن كانوا في اجتماع وتلاميذهم في اجتماع، وكانوا يعرفون للدليل قدره، فإذا اختلفوا رجعوا إلى الدليل. ولذلك كم من مسألة خالف فيها أبو يوسف رحمه الله أبا حنيفة، لأن الذي رباه هو أبو حنيفة رحمه الله، فكان يخالفه إذا ظهر له الدليل. وكذلك محمد بن الحسن، وكذلك تلاميذ الأئمة. واستمر الحال على هذا، الناس يعرفون للأئمة الأربعة فضلهم وقدرهم، ويأخذون الأحكام منهم ويأخذون العقيدة عنهم، وهم في الجملة على قلب رجل واحد. لكن لما تأخر الحال بالمسلمين وظهر التعصب الذي بعضه من أجل العرق، فيتعصب الأعجمي للأعجمي والعربي للعربي، وبعضه عن جهل، تمزقت أوصال الأمة، فأصبح الحنفي والعياذ بالله يبغض الشافعي، والشافعي يبغض الحنبلي، والحنبلي يبغض المالكي، حتى تجرأ الجهل على الأئمة الأربعة، فوضع بعضهم في محمد بن إدريس الشافعي حديثا، قالوا يأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وكذبوا والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن محمد بن إدريس الشافعي رحمة على هذه الأمة كسائر علمائنا الذين بينوا الحق لهذه الأمة. وحتى أصبح الحال ببعض الناس أن يقول إن الحنفي يجوز له أن ينكح اليهودية أو النصرانية ولا يجوز له أن ينكح الشافعية، والأمر متبادل بين المتعصبة والعياذ بالله، حتى بلغ الحال أن يرد القرآن وأن ترد السنة من أجل المذهب، كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. فوقعت الفرقة، وأيضا وقعت الفرقة في العقيدة، فأصبح أتباع المذاهب يتعصبون في الفقه ويخالفون في العقيدة. فهذا تابع للإمام مالك في فقهه، حتى فيما نسب إليه وليس له، كإرسال اليدين في الصلاة لم يقله الإمام مالك، وليس مذهب الإمام مالك، بل مذهب الإمام مالك القبض، لكن يرسل يقول أنا مالكي، لكنه في العقيدة يخالف الإمام مالك، يقول لا أنا أشعري. الإمام مالك يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول لم يخبرنا الله به، وهذا يقول لا، استوى ليس هو المعلوم في لغة العرب، استوى يعني استولى أو نحو ذلك من التأويلات. فوقعت الفرقة ووقع النزاع ووقع الخلاف بين الأمة. وإذا أردنا الاجتماع فهناك أصول للاجتماع، لكن النقطة التي نتكلم عنها هي التي نريدها، وهي أن نرجع إلى سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة، ونأخذ بما علمونا إياه، ونقول والله معتقدين لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا كان الإمام الأثري الموفق الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة يقول في زمنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فكيف بنا اليوم؟ والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلحكم إلا ما أصلح الصحابة، لن يصلحكم إلا ما أصلح التابعين، لن يصلحكم إلا أن تأخذوا بهذه الأصول، أن تعظموا كتاب الله في أنفسكم، وأن تخرجوا القرآن من أن يقرأ على الأموات وفي حفلات العزاء إلى أن يكون حاكما بينكم، حاكما عليكم بكتاب الله، بآيات الله، بكلام الله، وأن تعظموا السنة، وأن تظهروا حبكم الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فليس الحب في بدع تبتدع باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب في الاتباع الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن تباكى على الأمة فعليه أن يأخذ بهذا الزمام، عليه أن يأخذ بهذا الأصل العظيم بالرجوع إلى ما أصلح الله به هذه الأمة في أولها. نعم.